وفي ليلة القدر هو خير من ألف شهر في العشر الأخيرة منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها، إذا سلم بعشر ضعف. وقول سبحانه: إلا الصيام فإنه ليوانا أجيبه، إنه ترك شهوته وطعامه وشربه من أجل إسرائيل. فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصلاة يطعم عند الله يريح المسكين، في هذا فرض الصوم نفلا وفرضا، لهم زية عظيمة. لها قال: الصوم لي وأنا أجيب، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل رغبته فيما عند الله. لو شاء لأكل وشرب ما درى عن أحد في أي مكان، لكنه يترك ذلك خوفا من الله تعظيما له، يعلم أنه سبحانه يراه ويعلم حقيقة أمره وما يقع منه. فلهذا يمسك عما حرم الله عليه رغبة فيما عند الله وطلب المرضاة. عوضه الله عن ذلك الخير العظيم وفضل الكبير في ذات الكرامة. والخلوف ما يتصاعد من جوف الصائم من الرائحة بعد عند خلوه من الطعام، مستقبحة من الناس، لكنها عند الله عظيمة لأنها من أثر العبادة التي شرعها سبحانه وتعالى. فلهذا عنده يطيب ريح المسك، يكون نشأت عن طاعته واتباع مرضاته وتنفيذ أمره، هنيئا للصوام. هذا الخير العظيم لمن أخلص الله نيته ومنحاه الصبر والاستقامة وصان صيامه ما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة من النار، حرز من النار، من أنصانه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسد، إذا كان يوم صوم الإنسان يجتنب ما حرم الله عليه الصيام من رفث وسائر المعاصي، رفث الجماع لا يجامع زوجته مع اجتناب جميع المعاصي. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول: إني صائم. فيجري معه في كلام الساقط أو في كلام المنكر فليعتذره ويقول: أنا صائم، لا يحسن مني أن أجيبك. إذا سابه أحد أو شاطم أحد قال: فلا يجهل ولا يسخب، لا يجهل على الناس، لا يظلم ولا يتعدى ولا يسخب بكلام السيء، فليحفظ لسانه وجوارحه حتى تصوم هذه الجوارح. ليس الصيام مجرد الطعام والشراب، لا، ترك الطعام والشراب شهر، لكن المهم ان تصوم جوارحه وان يصوم لسانه عن كل ما حرم الله. والمؤمن متى شعر بهذا الامر صان صيامه، واذا يؤتى من غفلته واعراضه فاذا انتبه لهذا الامر العظيم صان صيامه وحفظه وابتعد عن كل ما ينقصه. ومن ذلك الجري مع الناس في السب كلام السيء، لا، بل يترك ذلك ويقول: اني صائم وهو صائم، لا يحسن مني، يعني لا يحسن مني ان اخوض معك. وفق الله. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبه مع تصوم شهر رمضان وتصلي مع الناس للتراويح، هل تاكل الحبوب ومنها اخر الدوره؟ ما في بالك، هذا نص ساعه منها حتى تقوم مع الناس، لا بس ولا حرج. من ساب أحد وقال إني صائم، هذا فريضة أم صوم تطوع؟ صوم تطوع أم هو العلم؟ العلم هذا هو العلم. الله شو بين الله العلم؟ صوم تطوع له رأى مصلحة في الإفطار أفطر، إن رأى وإن كان مرض طيبه زي هو معتاد لا يستنكر صومه، لا لا يكمل صومه، إن كان رأى أن إفطاره أفضل وأن جبر الضيف يناسل له لا بأس. أحسن الله عليك. في بعض البلدان الذين لا يعملون بالرؤية، في هذه الحالة الإخوان هناك يتبعونهم أو يمرون بالبلد الذين يعملون بالرؤية ويتبعونهم؟ لا بد يتعرضون الرؤية عند مظنة الهلال، يتعرضونها يجتهدون على ما يرونه حتى تكون الصيام الرؤية من حسابها يعتمد عليه، لا يجب أن يعتمد عليه. فالإما الرؤية وإما إكمال العدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.